والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. But those who committed misdeeds and then repented after them and believed, indeed your Lord thereafter is forgiving and merciful.